أقيمت حفلة افتتاح المباريات الرياضية الرابعة لقطاع الساحة العامة يوم 26 الجمعة في قاعة بيونغيانغ للرياضة. شارك فيها تشي تيبوك نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والكوادر واللاعبون في قطاع الساحة العامة والمدرسون والإداريون والطلبة في كلية بيونغيانغ للطب لجامعة كيم إل سونغ. بعد حفلة الاختتام جرت مسيرة صفوف اللاعبين وتلتها مباراة الكرة الطائرة الرجالية بين اللاعبي أكاديمية تيب كوريو التقليدي ومعهد تشي كيونغ تي لأبحاث الإفراز الداخلي. وتجري هذه المباريات في قاعات الرياضة والملاعب والحدائق الرياضية في مدينة بيونغيانغ مثل قاعة بيونغيانغ للرياضة والمحافظات كلها لغاية يوم الثاني من أيلول المقبل، انقساما إلى الأدوار المختلفة مثل كرة السلة وكرة الطائرة.